السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طيب درس اللي وتنقليا لسوما ما يجب الغسل مامبو ambayo kwamba yanalazimisha josho kubwa ambao hadath akbar. Kataja iddat umur: aljanaba wa huwa inzalu almani biwat'in au ghairi au khuruj almani nauma fi an-nawm au fi al-yaqadha, yote hayo yujib alghusl. إذا بيلة تكتاج التقاء الختانين يوجب الغسل، خروج دم الحيض النفاس يوجب الغسل. هاي مامبو تولي سوما درس اليوبيتا نا أحوال زكي نا أحكام زكي نا كوامبا متو كيباتا حالي موجة كتك هزو نلازيما أوجي جوشو كوبا أمباو نلا حدث أكبر أمباو نلا جنابة أمباو نلا جنابة نا يكيواني مونامكي ametokwa na haidha taoga josho la haidhu au la nifas. Tukabakisha baadhi ya mambo ambayo tukoyamaliza, pia hayo mambo yana lazimisha mtu kuoga, yanalazimisha josho, yanalazimisha josho. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب ما يوجب الغسل وصفته، وفيه وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد. قال رحمه الله: وموت غير الشهيد. موت غير الشهيد نكوفة أم بيكوان بس الشهيد، huyu ni lazima apate josho, aoshwe. Ama shahid fal asl annahu la yughassal. Al asl anna shahid la yughassal. Tumi alayhi salatu wassalam aliamrisha wazikwa hivyo hivyo na damu zao. فعلل فقال: اللون لوم الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فالشهداء لا يغسلون ونسيكوا بلبيلي يعهناني شهيد المعركة. شهيد المعركة ويندي ويقوان بأن حكمه خاص. أما ولي من أحكام من حكم ذا شهادة lakini si maraka, wao wataoshwa kama kawaida, wao wataoshwa kama kawaida. Kwa hivyo mautu ghairi shahid, akifa mtu ambaye si shahid, huyu lazima aoshwe, ni fardhu kifaya. La budda katika waislamu wastoke wenye kumosha, ni lazima. Afai kuzikwa bila kuoshwa, afai kuzikwa bila kuoshwa. Wa hadha inda jumhurul ulama, jumhur ahli alilm, hanafiya الشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية. المالكية يرون أن غسل الميت سنة، ما هو يجب، ما هو بواجب. المالكية يقولون غسل الميت سنة، ما يلزم. ولا شك أن هذا ضعيف ضعيف، والصحيح وجوب الغسل وهو فرض كفاية. وجوب الغسل وهو فرض كفاية. لحديث ابن عباس، لحديث عبد الله بن عباس، في الرجل الذي وقصته ناقته أو دابته يولي محرم وكاتي وحج نغمية كم بيجة تكيل الشنغ وكم بونجة شنغ أكاف وهو محرم نيانا إحرام حاجة مليزة حج بعد يكون إحرام نغمية كم وانغوشة شين كم كنياغة شنغ وكم بونجة لمبالي أكاف Tumisa sallam wakati wa kushugulikiwa huyo maiti ya kasema igisiluhu. Amru. Wal amru ilu ujub. Igisiluhu bimain wa sidr. Igisiluhu bimain wa sidr. Al-qissa al-ma'rufa. Igisiluhu bimain wa sidr. Wa la tuhannituh. Lannahu muhrim. Wa la msimtia manuketu. وسبب يعني ناني نمحرم ولا تكفنوه يعني يدفن في كفنه يعني إحرامه كفنه وسبب يعني نمحرم أتزيك وبلا فيل وسبب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هو يتتوك سيك القيامة نتلبيا كما الفكوف كما الفكوف يحشر المرء على ما مات عليه mwanadamu anafufuliwa na ile amali aliyokhatimika nayo. Hadha huwa. Mtu atafufuliwa na ile amali aliyokhatimika nayo. In khairan fa khair, in sharran fa shar. Al-iyadha billah. Fal-a'mal bil-khawatim. Fal-a'mal bil-khawatim. Kwa hivyo, josho la kuoshwa maiti as-sahih annahu wajib wa fardhu kifaya. Kwa amri ya mtume igzilu walamma mata Zainab bintuhu alayhi salatu wasallam mata mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia umma Sulaim na wenzake alimwambia umma Atiya alimwambia umma Atiya na wenzake igsilnahu thalathan au khamsan au sab'an in ra'aytunna dhalik fa idha faraghtunna fa adhinnani igsilnahu amr mwosheni mara tatu kiwa haitoshi tano kiwa haitoshi saba kwa hiyo hadha amru hadithi zote mbili zimekuja kwa awamir fadalla ala annahu wajib lazima watu wajitolee kwenye jamii wa moshi wa ila wakishindwa kwenda kumzika vile vile tapata madhambi wote tapata madhambi wote wazi طيب naam wa islamul kafir وإسلام الكافر وإسلام الكافر هذه مسألة خلافية جي كفير يكسلم لازم أوغي أو سلازم أمرشك ووغا خلاف بين العلماء جمهور أهل العلم ونون أن الغسل غسل الكافر إذا أسلم مستحبة وليس بواجب إلي جوشوني مستحبة نسي واجب هذا عند جمهور أهل العلم وذهب الحنابلة إلى وجوبها وذهب الحنابلة إلى وجوب غسل الكافر إذا أسلم أنا سمني لزيمة واو حنابلة يشهيلي وكفيري كسلم يجب عليه الغسل من موجبات الغسل واستدلوا بأحاديث منها ما في صحيح البخاري من حديث ثمامة ابن أثال لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم أطلق سراحه فأسلم واضح قال الراوي فذهب فاغتسل ثم جاء فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله فذهب فاغتسل قال هبا ثمامة رضي الله عنه مسلم نالبسلم وكاوغا ثم أكاجكم تومي صلى الله عليه وسلم أكشهدية فدل على أنه يجب الغسل يعني رأي ناني إمام أحمد مذهب واستدلوا بأحاديث منها ألقي عنك شعر الكفر ثم اختتن ألقي عنك شعر الكفر ثم اختتن أو اختتن. لكن هذا الحديث قبل ممرشة مموالي أكاوغي ناكتهيري. لكن الأحاديث الذي جاء كلها بالأمر كلها ضعيفة زوت زلقوجة كوامرشة كوغة زوت ضعيف ولا يصح. اللي يصح ني حديث موجة يا ثمامة na ndani yake hakuna amr, ni kwamba yeye mwenyewe alienda kajiogea akaja kwa mtume alimamrisha, hakumamrisha. Alipoachiliwa akaenda akaoga yeye mwenyewe kwa kupenda mwenyewe. Angalikuwa mtume amemwamrisha, sawa. Kwa hiyo hiyo jumhuri wakawajibu Hanabila kwamba kwenye hadithi ya Thumama ni kweli alioga, lakini laisa bi amri nabi igtasala bi fi'lihi yeye mwenyewe, فدل على أنه يستحب يتبكي بسي يبندكيزو ولا سلزيما كووغا. لكن المؤلف رحمه الله يميل إلى هذا ننمانا كيتاجا. الشيخ السعدي رحمه الله يميل إلى مذهب المذهب هابا يعني أقصد الحنابلة مانا ميتاجا كتك موجبات الغص فلا بأس يستحب حتى كما سلزيما mwambie tu kaoge istihbaban shfi hadi fadila wa hadi sunna mustahabba mwambie bwana ushasilimu jazakallahu khair sasa nenda kaoge alafu uje ma fi bas fi hadha lian almustahabbat biha maamura manduba yani takikana mtu afanye si lazima afanye wajibu peke yake wadhih kwa hivyo as-sahih anna ghusl al-kafir mustahabba wa laysa biwajib wadhih wa laysa min mujibat al-ghusl lakin min mustahabbatihi من مستحباته ثم ذكر الأدلة على ذلك. نعم. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. الآية الأولى دليل على الجنابة، الآية الأولى دليل على وجوب الغسل من الجنابة. وإن كنتم جنبا فطهروا يعني افعلوا الطهارة نديني مكجي طهيريش ديو مصالي أو مفني عبادة أموزي مفني عبادة مبكى موندوش جنابة. والجنابة وصف للبدن، من اتصف به صار بعيدا عن العبادة حتى يزول هذا الوصف. هذه الجنابة، الجنابة هو وصف، هي وصف متصف بالجسم، من تلبس به أو من اتصف به صار بعيدا عن العبادة. هذا تنكو أبود فقل صفة منركي يا جنابة. وفي اللغة تسمى النين البعد، الجنابة البعد. ونين هو ميت جنب لأنه بعيد عن العبادة، ما يستطيع أن يعبد حتى يغتسل، لأنه معنى كيتوى جنب، واضح. الآية الثانية دليل على وجوب الغسل من الحيض والنفاس، الآية الثانية دليل على وجوب الغسل من الحيض والنفاس للمرأة. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. مسي وكربية ونواكي يعني كجماع، حتى يطهرن مبكى دام ويكتيكي وطهريك يعني دام اسمام يتوك طهارة. فإذا تطهرنا وكيش كجي طهريش أساس واتش إلي طهارة ينيو كفيك طهارة هيتوش مبكا ساسا عندي بيها جي طهريش. فإذا تطهرنا بعد أكووغا كجي طهريش فأتوهن من حيث أمركم الله ساسا وينديني كما الله الفوامرش. فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم، لا يجوز حتى تغتسل. هيفايكم ويندي منامك دام ويانزك كتيكا شفة طهارة حكونا روسكم قوسا مبكا ملزي كوغا وسيسمي ها التوشة لا. كويو جمهور العلماء هوازكم مصيبوا مبكا أوغي وسبب الله سبحانه وتعالى يسمى حتى يطهرن حكون يمازا. قال فإذا تطهرنا وكيشا كوندا كجيوغي كجيسافيشا وكاوغا ساسا هابو فأتوهن. وذهب الحنفية وذهب الحنفية إلى أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع الدم بشرط أن يغسل المحل أو شيء لسهم كماجي ألف وإذا كمانديا ولكن هذا ضعيف جدا هذا ضعيف مخالف للآية إن خلفيان أنا آية مباشرة فما يستعجل الرجل ينبغي الصبر في هذه الأحكام وعنده تأني في المسألة سكوين هراك أم بيقام بي مفرط خليها تتغتسل وتتطهر ثم بعد ذلك تأتيها كويب معنا فإذا تطهرنا أي اغتسلنا دعات شيخك فسيرة فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا وكش كوغا نعم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت نعم هذا مر تليرزيه نيوما مكوجة حديث كويلي تومي صلى الله عليه وسلم اليمريش كوغا بعد كوش ميت من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكن الحديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا وحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لكن جمهور المحدثين على أنه ضعيف والصحيح أنه يستحب الوضوء حتى في وضوء ما يجب فإذا غسل ميتا انتوك يوش ميتي الصحيح يستحب لك أن تتوضأ بس وإن لم تتوضأ كما فيه كتوضأ فيه لا حرج ما في إشكال لأن ابن عمر رضي الله عنه غسل ميتا ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ لورود فعل الصحابة عبد الله بن عمر غسل ميتا ثم خرج فصلى ولم يتوضأ فدل على أن حتى الوضوء مستحب ليس بواجب والغسل لا دليل عليه صحيح والحديث المذكور ضعيف جدا وإبو الغسل من غسل الميت ليس من موجبات الغسل غسل الميت ليس من موجبات الغسل على الصحيح من أقوال العلماء نعم وأمر من أسلم أن يغتسل نعم كما ذكرنا إسلام الكافر قال الشيخ أمر مكوجة أمر كويلة كوني حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل لكن ضعيف جدا ما يصلح أصح الذي صح فيه الحديث الذي صح فيه حديث ثمامة لأنه في الصحيح لكن ليس فيه الأمر ديو يمكوجة أمر لكن ليس على طريق صحيح لكن لا بأس كوامريش وكوغا من باب الاستحباب لا بأس الكافر إذا أسلم ومن عندك هو يكجي طهيريش ما في مشكلة لأنه سنة مستحبة أما الوجوب الصحيح أنه لا يجب نعم ثم الآن يذكر صفة الغسل يذكر المؤلف صفة الغسل من الجنابة نعم تاج صفة يوشو أي نميل ذكر الغسل الكامل وذكر الغسل المجزي لأن غسل الجنابة على نوعين كوغا جنابة كوغا نميل الغسل الكامل nile josho liliyobeba ukamilifu ndani ukatia sunan zake ukatia sunan za ghusl kafanya lazima ukaongeza na sunna hilo huitwa alghusl alkamil liliyokamilika alafu kuna alqadr almujzi alghusl almujzi josho tu la kutosheleza ndani hakuna mambo ya sunna utayafanya umeacha acha mambo ya sunna yote umefanya faradhi ukaenda ile ni josho aina mbili ameanza na ile josho kamilifu naam قال رحمه الله تعالى وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا نعم النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صفة غسله للجنابة عدة أحاديث في حديث عائشة في حديث أبو هريرة وفي حديث ميمونة وفي حديث أم سلمة أربع أحاديث وموجود الخامس أنا نسيت يتانا. خمسة أحاديث في هذا الباب. Majosho matatu ni yale kamilifu, mawili ni yale mujzi. Hadith Maimuna wa hadith Aisha wa hadith Abi Huraira dhakaru al-ghusl al-kamil. Wazi? Tofauti hadith Maimuna na hadith Aisha ni moja tu. Hadith Aisha alitaja kuosha miguu mwanzo wa wudhu kabla al-ghusl. Hadith Maimuna sema aliosha miguu baad aliosha miguu baada ya kuoga. Hii ndio tofauti yake, wala sawaan bizawa. Thumma dhakara hadith Umm Salama ambao ni al-ghusl al-mujzi, yakfika an tuhthi ala rasik thalath athayal thumma tufidhina ala jasadik al-ma. Intaha al-ghusl, intaha. Fa idha anti qad tahurt, hadhi al-ghusl al-mujzi ambao haikubeba zile sunan zake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa akmaluha وأوضحها حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث عائشة وحديث ميمونة قصوها ونواكزاك وتنكو زيدي كلك ولا ينجينا قوة صفة ياكم تمسى صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه أولا كوانزا أنانزا كووشا فرجيك كما كنا مباكي يا جماعة أوندوي كما كنا مباكي يا جماعة إلي أوندوك. قال ثم توضأ ثم توضأ وضوءا كاملا قبل هابو يعني سمى ينبغي التسمية للوضوء تسمى بسم الله وتواضع ثم بعد ذلك وتتواضع. في حديث عائشة وغيره لم يذكروا صفة واحدة لما أنا حديث ميمونة أكمل في بعض الصفات. كم فهموا في حديث ميمونة قال بعد أن غسل فرجه قال ثم ضرب يده بالأرض فدلك ثم ضرب رجله فدلكه أكبيج مكونه كني أرض تشيني أكسقوه مكونه كنم تشانغ. قال شراح الحديث حتى يذهب رائحة الجماع إلى أنرو إلى هروف الجماع. في الغالب أنا مو مكشيك فرجك وجسفيش أنا مباكي الجماع wenda harufu ikabakia mkononi. Sasa hikma ya mtume kupiga kwenye mchanga kusugua mkono ili kuondoa ile harufu ya jimaa ili isibakie mkononi. Wazi? Hii imetajwa kwenye hadithi ya Maimuna. Qala dalaka dharaba al-ardh. Wazi? Na mtu kwenye vyoo vyetu fasaha hakuna ardhi smiti kusugua. Mumkin kama atasugua ukuta ama kuna sabuni za kisasa aweza kuosha, wala haraja fi dhalik. Zamani akitumia mchanga. Baada ya kupiga mkono kusugua, thumma tawadha wudhu'ahu lis-salah, yani wudhu kamil. Wazi? Mumeona hizo hatua. Kwanza anajisafisha, anatoa uchafu uliobakia, kama mkono iko harufu anasugua naosha. Thumma baada dhalik atatawadha wudhu'an kamilan kama fi hadithi Aisha an uru an Aisha akatawadha wudhu kamilifu pamoja na miguu, yani akaosha. Amma hadith Maimuna amesema ameosha miguu baada ya kuoga. Na zote mbili ni sunna, na mtu saa nyingine afanye hii, saa nyingine afanye hii. Saa nyingine miguu aoshe kabla ya kuoga pamoja na udhu. Saa nyingine abakisha miguu, aoge kisha aoshe miguu baada ya kuoga, hata yusiba hadha sunna wa hadhi sunna, ili asibu sunna zote. Thalithan, khutwa tatu qal, thumma yuhthi al-ma'a ala ra'sihi thalathan yurawi bidhalik. Kisha amwagie kichwa chake maji mara tatu mpaka kiroame, yurawihi mpaka kichwa kiroame na ile kuosha kwake mara tatu. Na sifa yake ataosha kichwa pande yake ya kulia huku ye mara kwanza, kisha aoshe kichwa pande ya kushoto, kisha aoshe katikati. Hii ndio sifa ya kuosha kichwa. Ukitaka ukamilifu. Wale watakumimina sawa mimina. Iko design nyingine ya watu wa haraka. Mawujud. Almuhimu ukitaka kamali, ukitaka ukamilifu, unaosha kichwa pande yako kuulia huko, kuvuli huko. Unaosha. mpaka kurawame, alafu nakwenda pande kushoto naosha mpaka kurawame, alafu naosha katikati. Hadhi sifa alkamila li fa'alaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Baada dhalika kuosha, ukahakikisha kimerawama maji kichwa. Thumma afadha al-ma'a ala sa'iri jasadihi. Imekuja fi hadithi ya Abi Huraira annahu ghasala yamin awalan, pande ya kulia ya mwili yote. Fi hadithi Abi Huraira wa hadith Aisha ذكروا أنه بدأ بالمايامن منها أكاوشا باندي كوليا ثم باندي كشوتو ثم كتكاتي مويري. هذا أولى وأفضل وأكمل. لماذا؟ لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها وسمى الشيخ ثم يغسل رجليه بمحل آخر كما في حديث ميمونة ثم تنحى faghasala rijlai, kisha sema aende kando ile sehemu loga, aende kando yake kidogo aoshe miguu huko baada ya shauga. Kwa dhakara sheikh akusudia hadith maimuna, hadith maimuna wal fuqaha takallamu kwa nini aoshe miguu na aende kando. Qalu li anna al makan qad tawassakh, akioga na mchanga miguu itaenea michanga vile simiti za michanga zamani, sasa ndo maana akienda kando anaosha. وقالوا وقالوا لكن الأصل أنها تعبد, الأصل أنها تعبد إيو اسمي إلي أرضي يمشانغا نيا بالاستا نيا تايلز نيا تكوكوا, الأولى أنها أن تفعل وينده كاندو كما موغيه هابا سنغيه هابا كدوغو كاندو وشيه ميقون هنده. فإصابة السنة هو الأصل حتى كما سبب نمشانغا بنجينا سيما كما kama choch vyo venu havina michanga musifanya, la la la, lianna al-illa al-asliya huwa iqtida'u bin nabi sallallahu alayhi wasallam, tujue sababu tusijue sababu. Na ikiwa masala yuwakimbia mchanga, basi mbona msikitini na sujudu mchanga unakaa kwenye uso? Kwa hivyo hadhi al-illa tuona fi yani illa maalula yenyewe haisimami vizuri. Fa sahih anna hadha al-amr ta'abbud, wala si kwamba mtume alikuwa akimbia mchanga wa miguu kif na yeye mgusa paka kwenye uso. Kwa hivyo as-sahih anna sunna ni ufanye ile choo chako ni cha smiti, ni cha child hii, ni cha mitanga, ni cha mawe, itakavyokuwa sunna ni usonge kando uoshe ukitaka. La utafanya kama hadithi ya Aisha na Abu Huraira, utawadhu udhu wako kamel pamoja na miguu pia, la haraj, la haraja fi dhalik. Kwa hivyo hilo ndilo josho kamilifu ndani limebeba wajibat na sunan. Na dalili zake ni hizo hadithi alikuwa na watajia. Thumma baada dhalik akataja josho sasa la kutosheleza, mujzi, lakini halina sunan, halina mustahabbat ndani, ni mujarrad kutoa janaba wa khalas. Naam. Wal fardhu min hadha ghaslu jami'i al badan وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. وفني هيفين دو جوشو ساسا لفراغ للي لواجب أمبولا كتوشلين بلا كونجيزا مامو يسونا دانياك محل الفرض ني وفني هيف ني ووشمو يلمزيما كو ماجي مباكا سهيمو زيني نيلي وكيكيش زوت زيميقو سماجي بزوري نيلي نيجي نيلي خفيف وكيكيش سهيم زوت ومبتيش ماجي مو يلمزيما ومبتيش سماجي kama kwenda kujivika baharini vuf. Ah, mithili hatha. Hili njosho la kutosheleza. Wadhi ghiru wadhi. Lakini yushtaratu amran. Ni sharti mambo mawili. Ukitaka kuoga josho hili la kutosheleza, ni lazima utangulize mambo mawili. Kusukutua na stinsha, kuweka maji puani na kutoa. Hatha yajib antafa. Lazima usukutue na uweke maji puani alafu utoe. Alafu sasa jimiminia maji, enda kajizamishe majini utoki. Kwa nia ya janaba khalas ma fi mushkila. Amma kaun waoga janaba alafu usukutue uingize maji puani, hadha ghusl batil wa naqis. Na janaba litakuambata halitoki. Janaba litakuambata halitoki. Kwa sababu hujasukutua, hujaingiza maji puani ukatoa. Wadhi ghairu wadhi. Lianna hadha mashrut. Lianna hadha mashrut. Kwa hivyo ukitaka kuoga ghusl mujzi, intabi lazima mafahamu mawili. Sukutua na utie maji puani na utoe, alafu jivike baharini sasa, mafi mushkila. Ama kono wanyingiza baharini tu au wanyingiza kwenye maji au wajimiminia maji bila kufanya hivyo, fa hadha al-ghusl naqis, naqasa al-fardhu fi, fa idha naqasa al-ghusl baqiya al-janaba, baqiyat al-janaba, kwa hivyo itakuwa hujatahirika. Wabitali la yajuzu fanya ibada mpaka urudi ukaoge tena, mpaka urudi kwa jina. Dalili ya hii ghusl ni hadithi ya Ummu Salama رضي الله عنه عنها وأرضاها. الكوجة كم تومي صلى الله عليه وسلم كموليزة في صحيح مسلم. يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر شعري. إن امرأة أشد ظفر شعري. ممن من ممكن نجيل ندف وساسو نزيسوكا. نزيسوكا مكيلي يلزام. أفأنقضها للجنابة. Je, nikitaka kuoga janaba mpaka nizifungue nyele ile misuko nifungue au nioge hivyo hivyo? Tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innama yakfiki an tuhthi ala rasiki thalath hafayat. Si lazima ufungue nyele, madao umezisuka usizifungue, yatosheleza wewe uingize uoshe kichwa mara tatu. Hakikisha umekiosha kichwa mara tatu kiroame. ثم تفيضين على جسدك الماء. حكم أن بيكوليا كشوتو كلا ممينا ماجي تمويليني ممينا ماجي مويليني بعد يكو شكيتو هيفو وكشاكو ماليزا. فإذا أنت قد طهرتي وكشاكو فاني هيفو ويو تكواني طاهرة وويزا كسوالي يعني ويزا كفاني عبادة. وسبب اللفظ لم تطاهر هامبيو سبكو تارك فاني عبادة. علماء قالوا فدل على أنها مجزي, فدل على أنها مجزي واضح. وإذا هين قدر الإجزاء هين سنن هين ممومينك واضح غير واضح. وإذا هين مجوش أين بيلي, لكن المؤمن يحرص على الكمال. سكوزوت متو أنا تفوت وكمليف أنا أوليز متومي محمد صلى الله عليه وسلم فنانين ذيل الفوشقوة متومي صلى الله عليه وسلم ويشقوة هيفو وسبب هو الأفضل وهو الأولى. وسبب الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل. الله سبحانه وتعالى كم تقول يا كيتم تومي أنا متقول يا بورا كم كلا الجكفان يمتومي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأولى وهو الأكثر أجرا أين ثواب ينجي كليكو إلى أين ينجيني واضح غير واضح. هذه أحكام معاشر المسلمين نكي وانبيا ليو. Kuna watu hawajui kuoga janaba, nyinyi mtashtuka mtasema ai mubalagha. Wallahi maujud. Maujud? Kwa sababu ile swala ukisikiza wewe utaelewa. Wewe mwenyewe utaelewa tu hapa iko shida. Na watu wanaona haya mambo ni mchezo, wambia tafundisha sisi kutawadha, tafundishwa kuoga, tafundishwa kuswali sisi. Hatukufundishi wewe, ufundisha wale wataka. Kuna shida gani? Sisi tutakawalewa inga tuwafundishe. Wewe mwenye utapika elimu umeshiba oga mafi mshikila. Lakini hawa ndio mwisho huja akafanya mambo kama haya. Ukisikia swala yake wallahi tastaghrib. Huu mtu kweli amezaliwa Muislamu wa ushuku yani. Wewe umezaliwa kwenye mazingira ya dini ya Kiislamu, wazazi wako Waislamu. Thumma la yuhsin al-ghusl min al-janaba. Wallah ajib. Tena pande ya kike, tena pande ya kiume. Sana pande ya kike. Kwa sababu sisi tumepuza watoto wa kike. Kila mtu hucha, ami hucha, mamake atafanya. Wewe kete useme mamake atafanya, utakuja kuona baadaye. Ona mwanamke kama wewe. Mwanamke fi naqs, kuna mambo mpaka usimame mwenyewe. Kathiri minan nasa wanatuambia mathalan, yeye damu akisha kukatika damu tu. Damu kikatika tu, anaenda kuoga. Fi sufra fi kudra sema tahangoje, anaenda kuoga na swali. Kimuuliza anasema tabibu, daktari amenambia ni hivyo. Daktari amemwambia ile sufra na kudra si haidh, si haidh. Kwa hivyo ukiona manjano manjano wewe oga salit. Daktari amemwambia hivyo. Ni kweli si haidh kweli, ile huitwa sufra na kudra, haitwi damu. Lakini madama muttasila biddam fa hukmuhu hukmu ddam, kama mtume alivyosema kwenye hadithi ya Ummu Atiya, ما الطهر الصفرة والقدرة بعد الحيض حيض, والصفرة والقدرة بعد الطهر طهر. ابن الرسول سمع لفقه من حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ساسا أميشكوا فتوى هي يا طبيب ثم ذهب واتصل وأكند كفاني عبادة نهي بعد أني محدث أفايك فاين هاي انكتك فانديكيك فانديكيوم وهكذا هذا كوانبيا كوغا جنابا سمبولا نفوغا يموني وتشتوك وتشنغا غلا نفوغا. فأخوان هذه المسائل مهمة جدا نا أهل العلم كويهيك هاي مامبو كوني فتابو مسيدة راو مكونا هاي مامبو كويدا kuoga kwa nini? La, maujudu baadhi ya nas mpaka leo ma yuhsinun, kuna sehemu zingine zigusi maji. Anakuwa ukimuuliza kwamba basi mimi sijui kama pia ni lazima. Akishikana. Sasa hujui wewe utajua lini? Wewe sasa an baligh aqil mukallaf mata wapanga kujua lini? Mpaka utatokwa na mvi wewe fikiria kujua, nitakuja kujua inshallah, shauri yako. Shauri yako, lakini ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qad awjaba alayka dhalik. قد أوجب عليك ذلك. ويبها مسألة لمسائل لا بد يجب وجوبا شرعيا كلا موجة أيسومن أفنديش واتوك لازم وجوبا شرعيا ويسومن ويذبتي وكاسومشن أهل زاكو نباني بيا ويجوه واضر واضح. وهذه مسألة متوك تساهل كونا نمجزو خصوصا الله لم رزوق أولاد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب التيمم. باب التيمم لما ذكر طهارة الماء وهو طهارة الأصل ذكر طهارة التراب ذكر طهارة التراب وهي طهارة الفرع لأن التراب بدل الماء لأن التراب بدل الماء. والتيمم في اللغة القصد التيمم في اللغة القصد تيمم كي لغة نكوكسودية كيت كقصدية كتر. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا انفاق الخبيث مسكسودية كتوى فيتو فيتشاف حرام لما كتوى صدق لا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا انفاق الخبيث. وشرعا تيمم كشريعة هي التطهر بالتراب ونحوه ونحوه هي التطهر بالتراب ونحوه نكوجي طهريشا نمتانغا نمفانواك على الصفة المشروعة كويل صفة ما يقوان با إلى كيوك شريعة معروف. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي هكو بيه وتوهوت بيه أمة محمد بكيك. Katika hadithi Jabir ataitaja mbele katika mambo matano utitu khamsan lam yu'tahunna ahad qabli hakuna mtume aliyepewa isipokuwa mimi wala hatopewa mwingine isipokuwa mimi. Moja nini? Waj'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura wa jaa fi lafz wat-turaba tahura. Allah kamkhusia tahara ya mtanga umma huu peke yake. Kwa hiyo min khasa'it ummatir rasul alayhi salatu wassalam at-tayammum وهذا من فضائل هذه الأمة. كذلك التيمم من بركات آل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تدرون ما السبب في التيمم؟ إلى سبب في غزوة بني المصطلق لما انقطع عقد الرسول لما انقطع عقد الرسول صلى الله عليه وسلم البوكاتيكا لما انقطع عقد عائشة سير الرسول لما انقطع عقد عائشة البكتيكا مكوفو وانانا عائشة ماما يتو عائشة رضي الله عنها مسافرة تكون روكا تنلي تومي عليه الصلاة والسلام عائشة كما بلا هكون روكيك ميمن مكتكونا مكوفوانو يناوتاكا مكوفوانو وذهابو na Aisha ni msichana mdogo miskina na Mtume صلى الله عليه وسلم akataka kumridhisha fahabasa aljaysha kulla utafuta mkufu tafuta katafuta sasa kila kitafuta watu wakizunguka wanakusikia kiu na kunwa maji wanakunwa maji wanakunwa maji hatta intaha alma maji yakaisha maji yalipoisha watu watafuta mkufu maana Mtume anasema kuna ruhusa kuondoka mpaka upatikane mama yenu amekataa tafanya nini na mama ashasema kwa hivyo lazima mumtafutie mkufu wake huko tafutwa hauonekani watu wakanwa maji mpaka kamaliza kwa kiu fajaa Abu Bakr farakazahu birijli kamgonga fi khasirat kwenye kiu na kamgonga umeona wewe sasa umefunga jeshi zima hapa paka tumekosa maji sasa Mtume atapata maji wapi kababaika sana kamsuta babake kwa nini unashindana unamfunga Mtume na masahaba sababu mkufu nini yani kamlaumu binti yake yeye amenyamaza Mtume صلى الله عليه وسلم fatabassam shega kamba basi aina haja kaka fahatta asbaha alqawmu ala ghairi ma kama fi alhadith fa anzala Allah ayata at-tayammum Allah subhanahu wa ta'ala baada kutafuta sana wakazunguka hawakupata Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya nini ya tayammum mwanzo la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu mbele aya 80 falam tajidu ma falam tajidu ma fatayammamu su'idan tayyiba ikashuka hii aya masahaba wakafurahi Usaid ibn Hudhayr akasema ma hadhihi bi awwali barakatikum ya al Abi Bakr hii si baraka yenu ya mwanzo kushashuka aya kadhaa kwa mnasaba ya hii familia ya baraka ya al Abi Bakr kwa hivyo ikawa sababu nini ni usra wa Abu Bakr thumma baada dhalik watu wakatayamam wakaswali na wenye janaba akamwambia watayamamu waswali hivyo hivyo ngamia kiinuka hivi mkufu uko chini alikuwa ameulali qala alulama hadha yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bashar wala ya'lamu al-ghayb wala ya'lamu al-ghayb illa ma atla'ahu Allah sasa kwa hiyo yule mwenye kusifu kusema oh ajua ilmu ya kesho ya'lamu ajua hiyao na hiyao wa hiyao haya mambo yao kama na elimu ya kesho mbona kuutoa mkufu ulikuwa chini ngamia tu alipoinuka ngamia ukatukuliwa watu wote wakashangaa uko chini ngamia baraka alayhi radiyallahu anha wa ardhaha hizi baraka ya mama yetu Aisha radiyallahu anha wa ardhaha hiyo ndio katika fadha khasais za at-tayammum na hiyo ndio maana yake qala sheikh rahimahullah وهو النوع الثاني من الطهارة هي ني اين ابيلي طهارة بعد طهارة يا ماجي الطهارة الثانية نيني طهارة يا مشانغ طهارة يا مشانغ اسمع وهو بدل الماء وهو بدل الماء هذه الجملة عظيمة جدا هذه الجملة اشتمل على مسائل كثيرة بجملة واحدة قال وهو بدل الماء jumla moja lakini tafarra fiha masail mingi ukiambiwa tayammum ni badali ya maji maana yake ni kila kinachojuzu kwenye maji cha juzu kwenye tayammum wa badalu huwa far'un min wazi kwa hivyo ikiwa hali ni hiyo fala yushtarat dukhul alwaqt kama anavyosema fuqaha ufai kutayammam wakati wakati wa swala ufike la shart batil haina dalili yajuzu kutayammam kabla wakati wa swala kufika yajuzu kama ambavyo kama yajuzu kutawadha kabla wakati wa swala tayammum haibatiliki kwa wakati kutoka fuqaha wanasema ukisha kutayammam kaswali dhuhuri dhuhuri ikitoka mpaka asr utayammam tena ishavunjika khurujul waqt inavunja ile tayammum wa sahih la kama ambavyo kama wudhu ukishakumaliza kuswali wudhu wako uko uweza kuswalia sala ya pili ndio hivyo hivyo ukitayammam tayammum moja waweza kuswalia swala tano zote mafi mshikili yale yanayojuzu kwenye wudhu ndio yanayojuzu kwenye tayammum na hizi tafriat za fuqaha hazina dalili yote ndio wamesema hivyo kweli lakini la dalili alayhi as-sahih anna at-tayammum badal al-ma أن التيمم بدل الماء. vile vile katika masaili napata faida kwenye hii jumla yustabahu bihi ma yustabahu bilwudu, kila kinachofaa kufanywa baada ya wewe kutawadha yafaa kufanya baada ya wewe kitayamam. Weza kutayamam ukaswali, baada ya kuswali ukaswali sunna, baada ya kuswali sunna ukashika mswafu ukasoma, hiyo yote ya mmoja tu. Kama ambao kwamba wudu naweza kufanya hivi, ikija swala nyingine ukaswali kama hujavunja, wazi wa hakadha. Wa faida hadhi aljumla ya mwisho ni kwamba anna tayammum rafi'un lilhadath wa hadhi mas'ala ikhtalafa fiha alfuqaha. Je, hal tayammum rafi'un lilhadath au mubihun lilibada? Je, tayammum yahalalisha tu wewe kufanya ibada lakini hadath iko, au tayammum ya kuondoshea hadath na ya kuhalalishia ibada? Yote mawili khilaf baina ulama. Baadhi ya ulama wanaona la, tayammum hayaondoshi hadath, ni mubih tu. Ukishakutayammam itakuhalalishia kuabudu ile ibada moja tu. Lidhalika ukimaliza kuabudu tayammum yako ni batil. Ukitaka kusali sunna tayammam mara pili ndio usali sunna. Baada hapo ukitaka kusoma msahafu tayammam mara ya tatu. Kwa hivyo ni kitu mubih. Kila ukitaka kuabudu tayammam, kila ukitaka kuabudu tayammam. Hii ndio kauli yao kwa sababu hadath iko. Kwa hivyo wao wanaona tayammum ni mubih, si rafi'. Alqawlu athani wanasema la, tayammum ni rafi'un lilhadath, ya kuondoshia hadath kabisa kama wudhu. Kwa hivyo tayammam mara moja, swali faradhi, swali sunna, soma Qur'ani, swali inaokuja kama hujavunda, swali tena hujafanya zile nawakidhu wudhu, swali tena swala ya tatu wa hakadha. Na haya ni masala khilafia. wal aqwa fi hadha alkhilaf أن التيمم رافع للحدث. هذا القول رجحه كثير من المحققين من أهل العلم. التيمم يوندوش حدثك بساسي كما مسألة يكو حلاليش عبادة يوندوش حدث يوت يوندوش حدث يوت. ندليل ياك علماء سيما إلى آية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Mbele Allah sema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Baada Allah kutaja tayammum asema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu. Na nyuma kunataja tahara gani? Ya maji ama ya mchanga? Ya mchanga. Kwa hivyo Allah aliposema walakin yuridu liyutahhirakum, Allah anataka kuwatahirisha, na mbele imetaja tahara ya mchanga, fadalla ala anna tayammum rafi' lilhadath, na ndio maana tahara ni kuondosha hadath. Dalili ya pili kwenye hii aya, Allah sema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah anataka kuondosha haraj, dhiki. Sasa kutayammam kila sala, kutayammam kila kusema Qur'an, hadhi fi haraj, fi haraj. Sasa Allah anataka kuitoa hiyo haraj, ndio akaifanya tayammum kama maji. Ukitayammam kama ulivyotumia maji. Kwa hivyo hii aya ni dalili ya kuonesha kwamba tayammum yaondosha hadath, sio masala kwamba ya kuhalalishia kufanya ibada peke yake. Kwa hivyo zote hizi masail ziko kwenye hii jumla moja tu, huwa badal anil ma, huwa badal anil ma. Asema rahimahullah idha ta'adhara isti'malul ma, hizi zaitwa shurut sihhatu tayammum. Tayammum haifai kufanywa mpaka haya mambo yapatikane. Jambo la kwanza, ta'adhara isti'malul ma li'a'dha'i tahara, mtu ameshindwa adamul qudra, hana istitaa ya kutumia maji kujitahirisha. Maji yako si kwamba hakuna, lakini ana maradhi, yale maradhi hayaendani na maji, hafai kugusa maji. Mungkin ana hasasia, na maradhi ya hasasia, na tabibu amemwambia usiguse maji. Kwa hivyo maji yako, lakini hana kudra ya kutumia. Ma indahu kudra ala isti'mal alma, falma mawjud, hapo yushra lahu at-tayammum. Hiyo ndio sharti ya kwanza, awe ni ajiz wa kutumia maji japo kuwa yako. lakini lau atatawadha na maji itamdhuru au itamchelewesha kupoa na maji yako. Hii yaitwa yani adam wujud alma hukman, ki hukmu maji kama hakuna, lakini hakikatan yako maji yako sawa, lakini mimi nina maradhi hayaendani na maji, kwa hivyo kwangu mimi maji yatakuwa maadum hukman wa fil hakika mawjud, kwa hivyo hukumu yangu siwezi kutumia maji. Au kwa mfano pia ni katika sura ambazo kwamba maji yako lakini utaweza kuyatumia, utakwenda kwenye tayammum. Kwa mfano uko safarini umebeba maji na masafa unayokwenda ni mengi sana, bihaithu ya ghilibu kwenye dhana yangu, lau nitayanwa haya, lau ni kweli nitatawadhia haya au niogee janaba haya maji, mimi safari itakatikiwa na maji na niko jangwani sijui kisima, kwa hivyo huenda ikanihatarisha ni kafa na kiu. Hapo hukumu yako kama huna hayo maji, hapo yajuzu tayammum limadha khaufan ani nafs, wajiogopea nafsi yako usije ukakosa maji ukafa, na safari bado ndefu na haujui masdari ya maji ni wapi. Hapo tutakwambia ile maji usiyatawadhie, usioge, kunwa, tumia kwa kunwa ili uokoe nafsi yako. Kwa hivyo hapa alma mawjud hakikatan lakin mafqud hukman, kwa huyu mtu hawezi kuyatumia, hadi dharura. Kwa hiyo ni hali ya kwanza, tayammum yafaa adam alqudra ala istimal alma, basi tayammum maji yako lakini huwezi kuyatumia. Ya pili, sharti ya pili liadamihi, wazi au yale maji yamekosekana kabisa, wazi yale maji yamekosekana kabisa, ima viungo vya tahara vote huwezi kutumia maji, au baadhiha, au viungo vingine waruhusiwa kugusa maji, vingine waruhusiwa kugusa maji vya wudhu, tutakwambia wewe tayammam mtu, hakuna kuosha hivi, vile vingine utumie mchanga, ukusanye mchanga na maji kwenye udhu mmoja. La, madamu umeambiwa mathalan wewe mikono na miguu haina shida ukiosha, lakini uso wako usiguse maji. Mtu ana amalia ya macho, mfanye amalia ya macho, amfunga uso mzima, ameambiwa mikono miguu osha haina shida, lakini uso usiguse maji. Je, aoshe mikono na miguu alafu kuhusu kichwa atayammam, au awache kabisa moja kwa moja atayammam? As-sahih, moja kwa moja atayammam, awachane kabisa na wabagiruwa. Hakuna tahara kutumia vitu viwili kwenye tahara moja. La yajuzu al-jam'u baina al-badal wal-mubdal fi tahara wahida. Au khawfi dharar bi isti'mal al-ma', mfano aogopa maji yako lakini mimi naogopa madhara lao nitayatumia, kama nilowapa mfano naogopa lao nitatawadha haya maji nitakosa yakunwa, nitakosa kunwa, na nikikosa kunwa kwenye pori jangwa mimi nitafanya nini? Nitakufa na kiu. Lidhalika hapa madamu kuna khaufu, usitumie maji tayammam, hata kama maji yako yabakisha ya kunwa alafu utumie mchanga. Unduru ila ahamiyatul fiqh fi din, kama hauna fiqh ya mambo, si utakwenda kunwa ile maji au utawadhia alafu uishe kisha ufile mbale? Unduru aljahl, angalia shida ya jahl. Angalikuwa ni mtu muinga huyu hakusoma, hajui, ana safari kama hii, asema kutawadha lazima, wamibana lazima nitawadhi, lakini ma yuhsinu taamul ma'a dalil, hajui kuzitumia dalili vizuri. Ndiyo, ni kweli. Kwa hivyo harai ahwal, akaenda ile maji kaatawadhia au kaoga janaba yote ya kesha, haya sasa wewe ondosha janaba huko enda kufa, faida gani? Hada jahl, yabakisha ile maji, lakini angalia mtu mwenye ilmu atayabakisha ile maji, atakunwa, na akipata hadatha atatumia mchanga. Wa hadha fadhlu alilm, wa hadha fadhlu ya mtu kusoma na kujua dini. Tamshi. قال رحمه الله تعالى فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله. نعم يعني أذا كوليزيا كيفية تتيمم نمنا تتيمم تتيمم ذيب قويف أقوم بيا نمنا تتيمم تتيمم ذيب قويف أتتمي أمتانغا سيما كما ماجي كوانزا تنوي رفع الحدث كما كنت تتواضع تنوي رفع الحدث واضح. كيف سأصل أنا كوني تيمم فيها نوية رفع الحدث، نوية رفع الحدث. بيلي. ثم يقول بسم الله. كما كوني وضوء. كما كوني وضوء. الصحيح أن بسم الله واجب. نكوني تيمم بسم الله بيتكوني واجب. بعد كسم بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. Alafu apige mikono kwenye mchanga mara moja tu, maratan wahida. Huna dhakara at-turab, ametaja mchanga, liannahu al-ghalib, liannahu al-ghalib. Haina maana kwamba tayammum haifai paka mchanga tu, la, hadha huwa al-asl wa huwa al-ghalib. Fa wa illa, wa illa فيجوز التيمم من كل ما صعد على الأرض. قصاب القرآن 80 فتيمم صعيدا طيبا. فكل ما صعد على الأرض يجوز التيمم به. تشوتك الشوكو جوا أرض من جنس الأرض لكن هذا شرط. تشوتك الشوكو جوا أرض أم باتوني جنس يا أرض. إيه كما تراب أو رمل أو طين. Zote, eh? Mchanga ule ramal, mchanga wa turab, turab ule mchanga wenye mavumbi. Wa ramal ni ule mchanga kama mlima, hauna mavumbi una chochote. Wa twin ni udongo. Wal ahjar mawe, yajuzu tem hata bil hajar, hata mawe. Lakin ishtarat al ulama shart. Yanbaghi an yabqa al athar ba'da al dharb. Pale mahali unapopiga ukiinua mkono pabakie athari, uokote kama vumbi vumbi kidogo au mchanga mchanga kidogo. Bidhalika ukienda ukipiga mawe ambayo haina athar, hadha yukrah, yukrah tayammum bi. Lakini ukikosa mengine ila hilo, basi utatumia. Wazi? Mathalan una mawe hapa na kuna mchanga pale mzuri ukutayamma, ukaacha mchanga ukapiga mawe, kwambie hadha ma yanbaghi, na ile mawe hayana athari, ukipiga hayatoi athar. Kwa hivyo mawe ambayo kwamba ukipiga mkono yanakuachia athar, hao ndio yajuzu kutayammam. Lidhalik la yajuzu tayammum ala hadha. Wazi? Hizi tile hizi. Maana huwezi tayammam na tile. Lila athar la. Lakini ukuta ambao una rangi ambayo kwamba idha darabta tabqa atharu, tatayammamna, ma fi mushkila. Amma al-hajar al-amlas al-malsa kama hii. Amlas, eh? Yateleza. Wezi tayammam na kitu kama hii. La budda ukipiga baki athar. Kama ubao, sawa, hajar, mchanga, mwamba, wagheri thalik. Wadih, kullu ma sa'ud ala adha ala sahih, yajuzu tayammum bithalik. Yajuzu tayammum bithalik. Hadhi almas'ala تكلم عنها العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بحثا وافيا شافعا نافعا جدا. ثم خلص على أن الراجح يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض. ابن البسمة البتبت نتيجة رحمه الله رحمة واسعة. يبقى سؤال، يبقى سؤال. الآن أمبانرا chombo cha safari gari ndege na mfano wake, hakuna maji, hakuna mchanga. Mathalan ndege inqata alma, kule juu maji hakuna hata choni, inqata alma, ma yujad ma wa ma yujad at-turab, kule juu ndege utatoa wapi mchanga? إيش يصنع؟ كيف يتطهر؟ هل يضرب على الطائرة أو على كرسي الطائرة؟ أبيجي إلى سيتش زندقة ما أبيجي إلى بامبا؟ هل هذا صعيد ولا؟ نعم. أفينين رمضان سأل تك سؤال أتبيجي؟ هل الطائرة سعيد؟ من جنس الأرض أصل يجري أرضي على كل حال الظاهر نكوانبا أكيبيجا زيلي هكونا أثاري تبات والتيمم يشترط أن تبقى أثر تمسح عليه في الغالب ما يوجد هذا في الغالب سبزيلي في جزاسة في شواء زوشواء ففي مثل هذا الحال يصلي على حاله لا يتيمم ولا يتوضي يصلي على حاله وما يترك الصلاة لأن هذا استطاعته والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه هي استطاعته واضح غير واضح ويصلي على حالك صلي على حالك ولا تترك الصلاة لأن هذه استطاعتك والله لا يكلفك فوق ذلك الله يكلف شيء زيد استطاعك نهي عن استطاعك واضح غير واضح لكن لو تفات كيت يبقى أثر فيتيمم به ثم يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه بعد kupiga mikono kwenye ardhi utapangusa uso kisha upanguse vitanga vya mikono kwa juu vitanga vya mikono kwa juu sio kwa ndani kwa juu hiyo ndio tayammum dharba wahida tadrib thumma tamsah alwajh thumma alyasar yamsah ala alyamin walyamin يمسح على اليسار هذا التيمم خلاص يندو تيمم واضح غير واضح تيمم يا وضوء نتيمم يا جنابة حتى كما نا جنابة وتتيمم ذيذ حتى كما نا جنابة وتتيمم ذيذ ضربة تمسح الوجه ثم هو مكونه كشوطه وكجيو وكليه وبنغوسه نمكونه كليه وجيو وكشوطه وبنغوسه هذا التيمم واضح غير واضح والسنة أن يفرج الأصابع في دولة سيكون جيد asivi kusanye mali pamoja avipambanue akipiga na wakati kufuta uso apambanue vidole hivi asioshe hivi kama kuzibana eh apambanue vidole hivi kwenye uso hadi sunna si lazima lakini yustahab dhalik usifunge vidole eh pambanua mufarrajat al-asabi hadi hiya sunna na ni dharba wahida dalili ya hii masala hadithi ammar ibn yasir radhiyallahu anhu قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت نجياني أكشيك وانا جنابة نمتوم ممتوم مهالي فلم أجد الماء سجوي ماجي سنا ماجي نسكوي هجوي مسألة تيمم كما يمكوية أسمع عمار فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة نكا وقلي وقلي أكوني ميشانك كما منياما نفوغا وقا يالي لو أكوما دابة تيمم فاني هيفو تتفايا فيب ميشانك كالي وكتومي ميشانك نيفو hajui namna ya kutayamam tayib kisha mwenyewe akaendeleza na ibada zake kisha sema fa'taitu an-nabiy fa dhakartu dhalika lah amtajia mtume sana sana alivyofanya faqala kamfundisha akamwambia ya ammar inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha ilikuwa ya kutosha wewe ufanye kwa mikono yake hivi akamfanyia mikono hivi qala fa daraba bi yadayhi al-ardha akapiga kwenye ardhi. Kama mara nyingine ukipata janaba au hadath ndogo fanya hivi. Piga mikono kwenye ardhi. Thumma nafadhahu. Kisha akaivivia. Kavivia kupunguza vumbi sio lingi. Akavivia ule mkono vumbi lipungue famasaha wajhahu akapangusa uso wake wa kafaihi na vitanga vyake vya mikono. Wa dharba wahida faqat. Piga mara moja. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. قال الشيخ هابا يمسح بهما فإن ضرب مرتين أكيبيجا مرمبيلي فلا بأس أبانو بايا لكن الصحيح أن هذا ضعيف ورد فيه حديث ضعيف أنه ضرب ضربة واحدة فمسح وجهه ثم ضرب مرة ثانية فمسح يديه إلى مرفقيه لكن هذا ضعيف جدا موجود هذا الحديث عند أحمد والدارقطني وغيره لكنه ضعيف والصحيح أنه مرة واحدة والصحيح تيمم مرة واحدة التيمم مرة واحدة وفي أحاديث أخرى وما له معنى تيمم وما له صفة تيمم طيب بقي الآن الأدلة الشيخ يذكر الأدلة على هذا takoma hapa inshallah. Hizi adilla za hii masala za tayammum takuja kuzisoma darasa inayokuja biidhnillah ta'ala. Kwa sasa naktafi bihadha alqadr.